بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بذلهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل. ومن الدعي عليه الصوت، ترى احنا غيرنا الجهاز، ارفع من هناك، ابو يرفع الصوت من المكسر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، لا اطول من هناك. أما بعد، سبق لنا في الدرس السابق الصلح، وقلنا إن الصلح في اللغة قطع النزاع. طيب، وشرعا إيه، ما هو الصلح شرعا؟ معاقدة يقصد بها إلى الإصلاح بين متخاصمين. أحسنت. طيب، الصلح ذكرنا أنه أنواع. صلح بين المسلمين وأهل الحرب. طيب، ما مثال هذا؟ طيب، صلح الحديبية. طيب، النوع الثاني صلح بعد شوي عشان ما يور. بين أهل العدل وأهل البغي. صلح بين أهل العدل وأهل البغي. ما دليله؟ الرجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم، قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، الثالث صلح بين الزوجين. ما دليله؟ والصلح خير. الرابع خلاص، صلح بين متخاصمين في غير المال. والصلح صحيح، والصلح خير، لكن فيه يعني آية أصرح من هذا. إلا من أمر بمعروف، إلا من بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب، والخامس يا عبد الله؟ صلح بين متخاصمين في المال، وهو المراد بهذا الباب. طيب، سبق لنا القسم الأول من أقسام الصلح: الصلح على إقرار. ما معنى الصلح على الإقرار؟ نعم، إذا قرر له بدين أو عين فأسقط أو وهب فإنه يصح بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون بلفظ الصلح. الشرط الثاني أن لا يشترط المقر. أن لا يكون ذلك مشروطا عليه، بأن يقول: لا أقر حتى تعطيني كذا. والشرط الثالث أن يكون ممن يجوز تبرعه، إلا أنه يستثنى من ذلك في مسألة ولي اليتيم إذا دعت الضرورة إلى هذا بأن كان ليس عنده بينة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعي عليه بعين أو فصل، ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا هو القسم الثاني من أقسام الصلح: من ادعي عليه بعين أو دين فسكت، يعني سكت المدعى عليه، أو أنكر لكن يقول وهو يجهله، بأن قال إنسان لآخر: هذا العقار لي. فالمدعى عليه سكت لأنه لا يدري حقيقة الأمر. أو أنكر، أو أنكر وهو يجهل ذلك، أو أنكر وهو يجهل ذلك بأن قال لا ليس لك، لكنه يجهل حقيقة الأمر. قال ثم صالح بمال صح، ثم صالح بمال صح. فهمت الصورة؟ صورة المسألة رجل قال لآخر هذا العقار أو هذا البيت لي، فالمدعى عليه الحالة الأولى سكت لأنه لا يعرف حقيقة الأمر، والحالة الثانية أنكر قال ليس لك، ليس لك، لكنه يجهل هذا الأمر. حينما قال ليس لك وهو يجهل أنه له. ثم صالح بمال صح، ومعنى صالح بمال بمعنى أن المدعي بذل مالا لأجل أن يعطيه هذا العقار. فمثلا قلت لك هذا العقار لي، فقلت أنت لا ليس لك، أنكرت وأنت تجهل، فقلت خذ 50,000، صالحتك على بهذه 50 على هذا العقار، فإن هذا الصلح صحيح، صلح على الإنكار. طيب ما الحكم في ذلك؟ قال وهو للمدعي بيع، هو يعني الصلح للمدعي بيع. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه بذل هذا المال عوضا عن إيش؟ عن ماله، يعني عوض عن هذا المال الذي يريد أن يستنقذه من المدعى عليه، فهو بيع. فهو حقيقة حينما يبذل هذا المال يبذله عوضا عما يعتقده مال له. يقول المؤلف يترتب على هذا، قال يرد معيبة، يرد معيبة، كما لو فرض مثلا أن ادعى عليه سيارة قال هذه السيارة لي، فأنكر المدعى عليه فصالحه على مال قال خذ هذه 10,000 وأخذ منه السيارة، ثم تبين أن في السيارة عيبا، فإنه إيش؟ يرد، لأن هذا الصلح بالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع. ووجه كونه كحكم البيع، وجه كونه بيعا أنه يبذل العوض، يبذل عوضا يعتقد أنه بدلا عن ماله. قال ويفسخ الصلح، يعني يرد العيب ويفسخ الصلح، كما لو ادعى عليه عينا ثم صالحه عليها فتبين أن في هذه العين عيبا، أن فيها عيبا، فإنه يرد. قال رحمه الله ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بشفعة، لأنه انتقال بيع. فلو فرض مثلا أني قلت لشخص هذا العقار لي، فأنكر وهو يجهله، ثم صالحته على مال فأعطاني العقار، وكان له شريك في هذا العقار، فإن هذا الشريك يستحق الشفعة، يعني يأتي إليه ويأخذ بالشفعة. والسبب أنه بيع، أنه بيع، واضح؟ إذن يقول يؤخذ منه بشفعة لأنه بيع وله أحكام البيع. قال وللآخر، من الآخر؟ المدعى عليه، إبراء، إبراء، لأنه أخذ المال على سبيل الإبراء لا على سبيل المعاوضة. هو حينما دفع العقار وأخذ المال لم يأخذ هذا المال عوضا عن العقار، وإنما أخذه إيش؟ على سبيل الإبراء، لأنه يعتقد أنه ليس له، فلذلك يكون إبراء. قال فلا رد، يعني فيما صالح عليه، ولا شفعة، لا شفعة. كيف لا شفعة؟ ممن الشفعة؟ من شريك المدعي، من شريك المدعي، ليس شفعة، لا يأخذ بشفعة لأنه ليس بيع. فالحاصل أن الصلح على الإنكار هو بالنسبة للمدعي بيع وله أحكام البيع، بالنسبة للآخر إبراء، إبراء، بالنسبة للآخر يكون إبراء. فلا رد فيما لو وجد عيبا، ولا أيضا تثبت الشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. شوف، إن كذب أحدهما، هذا مفهوم قوله وهو يجهله. إن كذب أحدهما يعني في الدعوة أو في الإنكار، فأحدهما يعود على المدعي والمدعى عليه، فقد يكون الكذب من المدعي، وقد يكون الكذب من المدعى عليه. الكذب من المدعي بأن يدعي ما ليس له، والكذب من المدعى عليه بأن ينكر ما وجب عليه، يعلم أن هذا العقار ليس له ومع ذلك ينكر، هذا أيضا كذب. ففي هذه الحال يقول المؤلف: إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، لكن ظاهرا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرة من نار فليستقل أو ليستكثر. فبين عليه الصلاة والسلام هنا أن الحكم حكم الحاكم له جهتان، جهة ظاهرة وجهة باطنة، جهة ظاهرة وجهة باطنة. فالجهة الباطنة لا تقضي على الجهة الظاهرة، بمعنى أنه لو تبين أن أحدهما مبطل فمعنى ذلك وحكم له، هذا الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن، لا يقضي على الحكم الباطن. وهكذا في سائر الدعاوى، فمثلا لو قدر أن الحاكم حكم لأحد المتداعيين، حكم لأحد المتداعيين ظاهرا ويعلم في الباطن أنه كاذب، فهل الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن بمعنى أنه لا يعاقب يوم القيامة؟ لا. إذن نقول: ما أخذه حرام إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وإن كان ظاهرا صحيح، وإن كان صحيحا باطنا ظاهرا. فالحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، لم يصح. وما أخذه حرام، ما أخذه من العوض سواء كان المدعي أو المدعى عليه، ما أخذه حرام، لأنه أكل للمال بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. اتضح الآن؟ إذن الخلاصة الآن في مسألة الصلح على الإنكار، أن الصلح على الإنكار أن يدعى، أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين، بعين أو دين، فيسكت أو ينكر وهو يجهل. إذا اصطلح بأن أعطى المدعي المدعى عليه شيئا ليعطيه العين أو الدين، إذا اصطلح على ذلك فهذا الصلح أو هذا المال المبذول صلحا بالنسبة للمدعي بيع، لأنه يعتقد أنه عوضا، أنه عوض عن ماله الذي ادعاه. بالنسبة للآخر إبراء، إبراء وليس بيعا. طيب، إذا حكم، إذا تبين كذب أحدهما إما المدعي أو المدعى عليه، فنقول: إذا كذب أحدهما فالصلح في حقه لا يصح باطنا، وما أخذه من المال محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرا أو جمرة من نار فليستقل أو ليستكثر. اتضح؟ واضح؟ نعم. لا، المدعي ولي أود المدعي وليقول: هذا لي، هذا المدعي. أي دفع اليمينه، إذن هو لا يبذل ذلك عوضا. المدعى، الفرق بين المدعي والمدعى عليه: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا نقول: هذا الكتاب لي، أنا مدعي، لو أسكت تركت، لكن أنت إذا قلت هذا الكتاب لي وسكت هل تترك؟ لا تترك. هذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. يقول: ها، هذا عوض كأنه بيع، المدعي يبذل المال كأنه بيع، يعني حينما أقول: خذ هذا المال وأعطني العقار الذي ادعيت لك، أعتقد أن هذا بيع. أنت حينما تعطيني العقار تعتقد أن هذا إبراء، ليس عوض، ليس معاوضة. إيش؟ لا، هذه مسألة أخرى، ليست باب المصالحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يصح بعوض، كذا عندكم بعوض؟ نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، بأن يصالح السارق المسروق منه عن على إسقاط حد السرقة، يعني يصالح السارق إيش المسروق منه على إسقاط حد السرقة، فإن هذا لا يصح. ومراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح بعوض عن حد السرقة، مراده بذلك إذا بلغ الأمر الحاكم. والدليل من كلام المؤلف إذا بلغ الأمر الحاكم قوله عن حد سرقة، ولا يثبت كونه حدا إلا إذا بلغ الحاكم، لأن السارق قبل السرقة وقبل ثبوت الحكم لا يقال إن عليه حد السرقة، لأن حد السرقة لا بد فيه من حكم الحاكم. فنستفيد من قوله عن حد سرقة ثبوت إيش السرقة، أو ثبوت الحد على السارق. وبناء على هذا لو حصل الصلح بين السارق والمسروق من قبل بلوغ الأمر للحاكم فهذا جائز. فلو قدر أن شخصا سرق من آخر، سرق منه دراهم، واصطلح هو أو إياه على مال، يقول أعطيك مالا وتسقط حقك من السرقة أو تسقط حقك من المحاكمة، فهذا لا بأس به، لأنه إلى الآن لم يثبت أنه حد. طيب لماذا لا يصح الصلح عن حد السرقة؟ نقول لأمرين: أولا أن الحدود إذا بلغت الحاكم لا يجوز إسقاطها بحال، وثانيا أن حد السرقة أيضا ليس مالا ولا يؤول إلى المال، والصلح إنما يكون فيما يكون مالا أو يؤول إلى المال، يعني الصلح إنما يكون في الأمور المالية، وحد السرقة ليس أمرا ماليا وإنما هو حق. كذلك أيضا قذف، والقذف معناه الرمي بزنا أو لواط، أن يرمي غيره بزنا أو لواط، فلا يصح الصلح، لا يصح الصلح عن حد قذف. والمراد أيضا إذا بلغ الأمر الحاكم، لأنه لا يسمى حد قذف إلا بعد الحكم به. فهذا إنسان قذف آخر، قال له يا زاني يا لوطي أو ما أشبه ذلك، فهنا قبل رفع الأمر إلى الحاكم يصح الصلح، فلو اصطلح على شيء من المال فلا بأس بذلك. بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم لا تجوز المصالحة، أولا لأن الحدود إذا بلغت الحاكم لا يجوز إسقاطها بحال، وثانيا أيضا أن حد القذف ليس مالا ولا يؤول إلى المال. طيب نأتي مسألة أخرى، حكم المصالحة عن القصاص، حكم الصلح عن القصاص. نقول الصلح عن القصاص جائز، أقول جائز، فيجوز أن يصطلح على مال، بمعنى الجاني والمجني عليه أو وليه أن يصطلح على شيء من المال. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات، فجعل الخيار في الأخذ بالقود والعفو إلى الدية أو العفو مجانا، جعل الخيارة في ذلك لمن؟ للولي. ولأنه أيضا ثبت عن بعض الصحابة مسألة ما يتعلق بالمصالحة على أكثر من الدية، مع أن المسألة أيضا فيها خلاف كما سبق، لكن الفرق بين الصلح وبين حد السرقة ونحوه أن الخيارة في القصاص وعدمه حتى بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم لمن؟ للولي، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وقال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا دليل على أن حق القصاص يكون لمن؟ يكون للولي. ولذلك هناك فرق يعني في مسألة القصاص وفي مسألة الحد، يعني ما يدلك على الفرق أنه مثلا في القصاص إذا أردنا أن نقتص من الشخص لا يجوز أن يبنج، مثل إنسان قطع يد شخص عمدا عدوانا وأراد المجني عليه أن يقتص، هل يجوز أن نبنج يد الجاني؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، وذلك لأن الجاني في المجني عليه فعل أمرين، أتلف العضو وحصل منه الإيلام، فعل أمرين الإيلام وإتلاف العضو، والقصاص حقيقته أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. أما في الحد، يعني في حد السرقة، فيجوز أن يبنج من أريد أن يقام عليه الحد، وذلك لأن المقصود إتلاف هذا العضو، وهذا حاصل سواء بنج أم لم يبنج. فهمتم؟ وعلى هذا، وهذا من الفروق بين القصاص وبين الحد، عندهم في القصاص لا يجوز أن يبنج الجاني إلا إذا رضي المجني عليه، لو قال مثلا لا بأس بنجو، مثلا لا بأس أن يبنج ورضي بذلك فالأمر إليه، أما إذا لم يرضى فلا يجوز، وذلك لأن الجاني حقيقة الأمر حقيقة أنه فعل أمرين أو ارتكب جنايتين، الجناية الأولى إتلاف العضو، والجناية الثانية ما حصل للمجني عليه من الإيلام، الإيلام فيفعل به كما فعل. أما في مسألة الحد، حد في مسألة القطع، فيجوز استعمال البنج، يجوز استعمال البنج، والسبب في جواز استعمال البنج أن المقصود إتلاف هذا العضو، لأنه حق لله، ليس لا نتلفه لأنه حق آدمي، حق الآدمي يكون بضمان المال، فالسارق الآن حينما يسرق يترتب على سرقته أمران، الأمر الأول إتلاف هذا العضو، والثاني ضمان المال، فحق المسروق منه يكون بضمان المال، وحق الله عز وجل يكون بالقطع. يقول المؤلف رحمه الله: ولا حق شفعة، يعني ولا يصح الصلح عن حق شفعة، فلو قدر أن إنسانا باع شقصا أو عقارا على زيد من الناس، على زيد من الناس، ثم جاء المشتري إلى الشريك وقال: أسقط حقك من الشفعة بكذا. فهمت صوت المسألة؟ يعني رجلان شريكان في عقار أو أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد بغير رضا الآخر وبغير علمه، الآن الشريك له أن يشفع، بمعنى أنه يأخذ العقار من المشتري ولو لم يرضى، المشتري هذا جاء إلى الشريك وقال: خذ هذه 10,000 وأسقط حقك من الشفعة، أسقط حقك من الشفعة، فهل يجوز أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يجوز، لا يصح الصلح عن حق شفعة، وذلك لأن حق الشفعة ليس حقا ماليا، وإنما هو حق شرعه الشارع لأجل انتفاء الضرر عن الشريك، يعني الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فليست حقا ماليا، وإنما شرعت لإزالة الضرر، فلا تثبت الشفعة، أو فلا يصح الصلح عن حق شفعة. أفهمتم؟ طيب، والقول الثاني في المسألة صحة المصالحة عن حق الشفعة، صحة المصالحة عن حق الشفعة، وذلك لأن حق الشفعة حق لآدمي، والأصل أن كل حق لآدمي يجوز أن يسقطه أو يتنازل عنه بعوض، أن يسقطه وأن يتنازل عنه بعوض، وهذا القول هو الراجح، أن حق الشفعة يجوز إيش؟ إسقاطه، أو تجوز المصالحة على إسقاطه بعوض، لأنه حق لآدمي، وكل حق لآدمي ثابت شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض. كذلك أيضا: ولا ترك شهادة، يعني لا تصح أو لا يصح الصلح عن ترك شهادة، بمعنى أن إنسانا مثلا ادعي عليه بأمر فجاء المدعي عليه للشاهد أو للشهود وقال أعطيكم دراهم ودعوا الشهادة، يعني إنسان مثلا قال لآخر هذه الأرض لي، فقال ليست لك، المدعي عنده بينة، عنده زيد وعمر يشهدان، فجاء المدعي عليه لزيد وعمر وبذل عوضا لأجل أن يدعى الشهادة، فما حكم هذه المصالحة؟ نقول هذه لا تصح، هذه المصالحة لا تصح، لأنها إيش؟ تبطل حقا. والصلح قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذه المصالحة من أي النوعين؟ تحرم حلالا أي ولا تحل حراما؟ يصح كل الأمر يعني باعتبارين. فالمهم أن هذا الصلح لا يصح، لأنه أكل للمال بالباطل، لأن ترك الشهادة لا يجوز، والله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والواجب على الإنسان إذا كان عنده شهادة أن يؤديها إذا طلبت منه، فكل دعوى يكون فيها بينة فهذه البينة إذا لم يمكن استنقاذ، إذا لم يمكن معرفة الحق إلا بها وجبت الشهادة، يعني وجب على من عنده شهادة بهذا الحق أن يشهد، لأن معنى ذلك لأن ترك الشهادة يتضمن ظلما، وهو أن يكون المحق مبطلا والمبطل محقا. يقول رحمه الله وتسقط الشفعة والحد، تسقط الشفعة والحد، هذا بناء على ما تقدم، وبناء على القول الثاني تثبت الشفعة وله المال، ويسقط ولا يسقط الحق وليس له المال. شيخ المؤلف رحمه الله يقول وتسقط الشفعة، يعني إذا صال على إسقاط حق من الشفعة تسقط الشفعة. وتقدم أن القول الراجح أن الشفعة يجوز، إذن لا تسقط الشفعة، الشفعة لا تسقط، تثبت الشفعة وله أي للشفيع أخذ المال. بالنسبة للحد نقول الحد لا يسقط وليس له مال، من ليس له مال في مسألة السرقة ومسألة القذف، بمعنى أن السارق صالح، بمعنى أن السارق صالح المسروق منه على إسقاط الحد وبذل مالا، نقول لا يسقط الحد وليس له مال، وهكذا يقال في مسألة القذف. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن حصل غصن شجرته، شرع المؤلف في بيان شيء من أحكام الجوار، وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله إنما ذكروا هذه الأحكام في أحكام الجوار، لأن الغالب أن الجيران يكون بينهما شقاق ويكون بينهما نزاع مما يحتاج إلى الصلح، وهذا الصلح ربما يكون فيه بذل للمال، فكان من المناسب أن يذكروا أحكام الجوار وما يتعلق به في هذا الباب، لأنه قد يقول قائل مثلا ما مناسبة ذكر هذه المسائل الآتية في باب الصلح؟ ونقول المناسبة ظاهرة، وهي أن الجيران قد يكون بينهما شيء من النزاع والشقاق في بعض ما يتعلق بأمور الجوار، وقد يترتب على هذا الشقاق والنزاع يترتب عليه أن يحصل صلح فيه بذل للمال، فكان من المناسب أن يذكر هذه الأحكام في هذا الباب لأنها ألصق وأقرب. يقول المؤلف رحمه الله وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. هذا إنسان مثلا في بيته شجرة كبيرة، فحصل تدلت أغصان الشجرة على بيت جاره، تدلت على بيت جاره على الهواء، بحيث صار يتأذى بها، فماذا يصنع؟ نقول يجب على مالك الشجرة والغصن أن يلويه، يلوي هذا الغصن، إما بأن يربطه بحبل أو ما أشبه ذلك. فإن أبى ماذا يصنع؟ لواه صاحب البيت إذا أمكن، وإن لم يمكن فإنه يقطعه. فعندنا المراتب كم؟ ثلاث. فهذا رجل عنده شجرة في بيته، تدلت أغصان الشجرة على بيت جاره، على هواء بيت جاره. فالمرتبة الأولى أن يأمر الجار مالك الغصن بأن يلوي الغصن، يقول أنا تأذى بهذا الغصن، فإن لم يفعل لواه صاحب البيت، صاحب الهواء إذا أمكن، فإن لم يمكن فله أن يقطع ذلك. كذلك أيضا إذا كان في قرار البيت، يعني في أسفل، مثل ما مثل النبات الحشائش التي تنبت، مثل الثيل، إنسان مثلا زرع ثيل أو زرع شيئا آخر، فصار يمشي حتى دخل في إيش؟ قرار جاره، حتى دخل في قرار جاره، بحيث صار يتأذى من هذا الشجر أو من هذا الزرع. فحينئذ يؤمر مالك الشجر أو الزرع بأن يزيله، إما بقطعه أو بشيء آخر. كذلك أيضا في مسألة الشجر، قد عروقها، عروق الشجرة قد يتأذى أو قد تمتد في قرار جاره، في قرار جاره. فالمهم أن الجار أن الشجرة قد تكون أذيتها إما في الهواء بتدلي الأغصان، وإما في القرار، فحينئذ يؤمر باللي. فإن أبى لواه مالك الهواء أو القرار، فإن لم يمكن فإنه يقطعه. طيب، هنا مسألة، لو حصل الصلح، لو اصطلح، يعني قال صاحب الشجرة التي تدلت أغصانه على الجار، لا نقطع الغصن، يبقى وأعطيك مالا، نصطلح أنا وإياك، خذ 1000 ريال ويبقى الغصن على ما هو عليه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن شغله لملك الجار لا ينضبط، ففيه جهالة، الغصن مرة يروح الهواء مرة يجي، فهو لا ينضبط، ففيه جهالة. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح ويقدر، يعني كل سنة أو كل شهر أو ما أشبه ذلك. فالمهم أنهم لو اصطلح على عوض معين فإنه يجوز، والجهالة هنا تكون مغتفرة، وإلا فالمذهب أن ذلك لا يجوز. قالوا لأن شغله لملك الآخر أمر لا ينضبط. كيف لا ينضبط؟ قال مثلا النخلة أغصانها قد يأتي هواء ولا ينشغل ولا تكون في بيت الآخر ونحو ذلك. طيب، مسألة أخرى أيضا، لو لم يصطلح لكن اتفق على أن الثمر يكون بينهما، يعني مثلا نخلة تدلت أغصانها أو تدلت جذع النخلة تدل على بيت الجار، بيت الجار نخلنا بالنخل، ثم قال الجار للآخر يجب عليك أن تزيل هذا الذي شغل الهواء، فقال لن أزيل لكن الثمرة أو الجذع الذي فيه الثمر يكون بيني وبينك، اصطلح على ذلك، فهل يصح؟ نعم، المذهب أنه يصح، يقول يصح ويكون صلحا جائزا، فهو كالمساقات، يعني يعتبرون هذا كأنه إيش؟ مساقات، أنه أعطاه أرضه ليزرعها أو ليغرس فيها غرسا. تضح يا أخوان؟ إذن خلاصة الآن أن الجار إذا كان له شجرة لها أغصان لها أغصان ونحو ذلك وشغلت ملك الجار هواء أو قرارا فإن صاحب الملك له أن يأمر صاحب الشجرة أو الغصن بأن يلوي هذا الغصن، فإن أبى لواه هو إن أمكن، فإن لم يمكن فله قطعه. طيب هل يصح أن يصطلح على شيء من المال؟ المذهب أن ذلك لا يصح. لا، المال على شيء من المال يقول لا يصح، وذلك لأن شغله لا ينضبط. المسألة الثانية، وقلنا أن القول الراجح صحة ذلك. المسألة الثانية، لو اتفق على أن الثمرة تكون بينهما فيصح حتى على المذهب، يصح في هذه الحال، ويجعلون هذه كالمساقات، يعني كأنه دفع أرضه لمن يزرعها. فأنا لو أعطيتك أرض يقول خذ هذه الأرض ازرعها ولك من الثمرة ثلاثة أرباع ولي الباقي، فكذلك فكأنه الآن قال هواء بيتي كأنه كأنه أرض، فيكون حكمه حكم المساقات. نعم. إيش؟ شو مشاع؟ لا لا لا بد لا الثمرة. إيه يقول أنا الثمرة بينهما، يعني بينهما أو لك ثلثها على حسب على حسب يعني تدلي هذه الشجرة. أي أحسنت، فهمت سؤاله؟ يقول لا، ظاهر كلامهم ثمرة الغصن، إذا كان الثمر إذا كان الغصن الذي تدلى فيه ثمرة فثمرة الغصن، وإلا فالثمرة، لأن كلامهم عام عام يشمل ما لو كان الغصن المتدلي فيه ثمرة أو ليس فيه ثمرة. فظاهر كلامهم إذا اتفق على أن الثمرة بينهما يعني عموم ثمرة الشجر، لأنه قد يكون الجزء المتدلي من الشجرة ليس فيه ثمر، ليس فيه ثمر. نعم. إيش؟ ولو كان لا, لا أقول الضرر يزال، بس بشرط أن يكون يتضرر. أما إذا لم يكن ضرر يعني مجرد تعنت، فهذا في الواقع يعني ينافي ما يجب على كل واحد من الجار نحو جاره. إيه هذه تقطع، ما هي سهلة ذي الشجرة القفية. ها؟ في إيش؟ إذا كان مثلا الجار يتضرر، والله قال مش البلاط بلاطي بدي يتفقع يزيله. أما مجرد اللي تدلى على هذا إن كان فيه جمال الحمد لله، ما فيه جمال يقطعه، يجيب مقص ومخلب ويقطع. نعم. أحسنتم. يقول لو كانت الشجرة هواؤها أصلها وهواؤها في ملكه، ولكن تهب الرياح فتتساقط أوراقها في فناء الجار، تمام، ليس من فعله، ليس من فعله. كيف؟ بس ولو إنسان له أن يفعل في ملكه ما الأمر المعتاد، ما دام أن هذا أمرا معتادا ما في بس. لكن إذا علمنا أن الجار مثلا يهمل لأجل أن تتساقط، يعني مثل الورق أقول ييبس، يتعمد أن ييبس الورق حتى يتساقط في فناء جاره، هذا نعم. أما إذا كان من فعل الله فهو إن لم يسقط عليه هذا الشيء سيسقط غيره. نعم. كيف يضع المتضرر؟ يضع أي أقول من تضرر يضع حاجزا، ولهذه تحصل مسألة بس تساقط الورق. نعم. ها؟ إذا كان يعني مش دخلنا، إذا كان يريد الجني الثمر، هي أصلا لن يصعد الثمرة إلا في أيام معلومة، يستأذن في الحال هذه، إذا أراد الصعود يستأذن.